بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال رسوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ففي هذا الدرس الأول من دروس العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا شرح الشيخ عبد الرحمن البراك. كنا تعرضنا للمحة من عن الإمام ابن تيمية من حيث منزلته في العلم والدين والجهاد والتحقيق والمعتقد، وقد ورث هذا الإمام تراثا ضخما لا يزال الناس يكتشفونه شيئا بعد شيء مع كثرة ما عرف وما ظهر وما طبع من مؤلفات، وغالب أو جميع المؤلفات كانت يعني ردودا وأجوبة على مسائل وفتاوى، منها القليل ومنها المطول. وقد يسر الله جمع كثير من هذه الرسائل والفتاوي بهذا المجموع الكبير الذي يسره الله حتى طبع عدة طبعات، وهو مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية، مجموع الفتاوى ب35 مجلد. ويخرج عن هذا المجموع الكبير، يخرج عنه المؤلفات الكبيرة كالمنهاج ودرء استعار المادة. نعم، منهاج السنة في 8 مجلدات محققا، ودرء التعارض في 10 محققا، درء التعارض وكذلك جواب الصحيح، وهكذا الكتاب الكبير الذي هو تحت البحث والتحقيق نقض التأسيس. فهذه أبرز فيما أذكر مؤلفات الشيخ، يعني أكبرها أبرزها في الحجم: درء التعارض، المنهاج، جواب الصحيح، نقض التأسيس. إيش؟ هذا هو درء التعارض. أقول درء التعارض أيه؟ لصحيح لصريح المعقول هو درء تعارض العقل والعقل. غنية وغزيرة فيها من العلم الكثير والفوائد والعلم الكثير ما يعرفه من قرأها ووفق للعناية بها. ولا يخفى أن عناية شيخ الإسلام في تحقيق وتقرير عقيدة السلف أنها عناية فائقة، عناية عظيمة، فقد عني بتحقيق وتقرير عقيدة السلف وتثبيت ما خالفها من مذاهب المتكلمين وسائر الطوائف، قد رد على سائر الطوائف الذين انحرفوا عن منهج القرآن في أصولهم وفي اعتقادهم، فألف في هذا الخصوص المؤلفات الكثيرة أنواع. ولهذا قسم يعني العقيدة في المجموع يشغل بقطع النظر عن المتفرق، يشغل ماذا؟ يشغل ثلث تقريبا، ثلث مجموع الفتاوى كله في العقيدة، في التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات وما يتصل بذلك، في القدر كذلك قريب من الثلث. ومن مؤلفات الشيخ في العقيدة يعني المؤلفات المتصلة بالعقيدة شرح حديث النزول، وهو من ضمن المجموع. فشرح حديث النزول كتاب عظيم جليل القدر، لأن مسألة النزول الإلهي هي موضع اضطراب بين طوائف المتكلمين وبين فرق الأمة بين أهل العلم، ترى فيها خلافات واسعة. فهذا كتاب عظيم شرح حديث النزول، النزول الإلهي، ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. والناس يخوضون، ما يقفون عند موجب النصوص ويؤمنون بها ويسلمون ما غاب عنهم ويدعونه، لا يخوضون. ففي لا بأس في هذه المناسبة النزول الإلهي اضطرب فيه الناس بين نافذ ومثبت. فمن الناس من نفاذ الصفات مطلقا أو نفاذ الصفات الفعلية ينفون حقيقة النزول الإلهي. وهذا ما ظاهر الفساد والبطلان، لأن الأصل فاسد، يعني مبدأ نفي الصفات مبدأ فاسد مناقض للسمع والعقل. والنزول الإلهي من جملة ما وصف الله به نفسه، من جملة ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه. يعني النزول الإلهي هو من الصفات الثابتة بأي شيء؟ بالسنة المتواترة، إذ لم يذكر في القرآن. والقائلون بالنزول الإلهي تجدهم خاضوا، هل يخلو العرش عن الله أو لا يخلو؟ في من قال بهذا وبهذا، ومنهم من توقف. ثلاثة مدارس، ذكرها شيخ الإسلام وناقش يعني هذه الأقوال. والذي نقله عن الأئمة المعتبرين أن الراجع في هذا أنه يلزم سبحانه وتعالى كيف شاء، ولا نقول إنه يلزم، لا يلزم عليه ما يلزم في حق المخلوق. المخلوق إذا نزل من مكان يلزم من تفريغ، يلزم من الخلو عنه، فلا يصح قياس نزول الرب على نزول الخلق، ولا يصح هذا التوهم، بل ينزل كيف شاء، ولا يصح أن يقال إنه يخلو عنه. فالذي رجعه أنه تعالى ينزل كيف شاء ولا يخلو، بل هو تعالى مستو على عرشه فلا منافاة بين نزوله واستوائه، لأن شأنه تعالى عظيم ليس كمثله شيء، فلا يلزم من نزوله انتفاء صفة ثابتة له من صفات كماله، فنزوله لا ينافي علوه، ينزل كيف شاء. كما ألف مؤلفات مقتصرة إلى حد ما في العقيدة كرسالة الحموي أو الفتوى الحموي، تلك الفتوى التي أثارت غضب أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة ومن جرى مجراهم، لأن هذه الفتوى يعني تضمنت ذكر الأدلة العقلية والسمعية وتأييد ذلك بالنقول عن أهل العلم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين عليه الصلاة والسلام بين صفات ربه وعرف العباد بربه، فالذي بين للناس دقائق الأحكام دقائق الأحكام، حتى قال اليهودي علمكم نبيكم حتى القراءة، يعني كيف الواحد يقضي حاجته؟ أفيجوز مع هذا أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين ما يجب اعتقاده في رب العالمين؟ معناه أن الرسول اهتم، يعني على حد زعم أهل البدع، اهتم بالأمور يعني الثانوية وترك أهم المطالب، أهم المطالب معرفة العباد لربه. فليجوز أن يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين للناس ما يجب اعتقاده في ربه؟ هذا مستحيل. ونفاة الصفات قولهم يتضمن أن الرسول لم يبين، بل أن الرسول أوقع الناس في اللف، بل أن النصوص من الكتاب والسنة على حد زعم أهل البدع إن النصوص توقع الناس في اللف، لأن الحق والصواب في نظرهم أن الله تعالى لا تقوم به أي صفة، والنصوص هل تدل على هذا الحق المزعوم؟ الحق المزعوم لا، تدل على النقيض. إذن النصوص توهم على حد قولهم، توهم نقيض ما هي، وليس توهم فقط بل تدل، يدل ظاهرها على نقيض الحق، يعني يدل ظاهرها على الباطل. فهذا غاية في الطعن في كتاب الله، طعن في حكمة الله وبيانه، والطعن في بيان الرسول عليه الصلاة والسلام. فوجب بالضرورة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما يجب عليهم أن يعتقدوه في ربه. هذا هو موجب الفطرة والعقل والشرع، لأن الله أرسل الرسول ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهذه الفتوى جديرة بالعناية والتدبر لما احتوته من الدلائل العقلية على هذا الأصل. من مؤلفات الشيخ العقيدة الواسطية التي كانت تحفظ وليس وهي خلاصة لعقيدة أهل السنة والجماعة في أبرز القضايا التي وقع فيها الخلاف بين فرق الأمة، وهي خالية عن المناقشات وطرح الشبهات وذكر طوائف المخالفين إنما فيها عرض لعقيدة الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة في صفات الله الثالثة بالكتاب أو بالسنة، مع التركيز على بعض القضايا مثل مسألة الاستواء والمعية، الاستواء والمعية، ومسألة كلام الله، ومسألة الرؤية. ومسائل تتعلق باليوم الآخر وأصل القدر، مسألة الإيمان بالقدر وفي الإيمان وفي مرتكب الكبيرة إلى آخر مدى. فهي خلاصة لعقيدة أهل السنة والجماعة في أبرز القضايا التي وقع فيها الخلافين في رأس الأمة. ومن تلك المؤلفات المختصرة المركزة هذا الكتاب الذي موضوع بين أيديكم وأنتم مطالبون الآن بدراسته في هذا المستوى، فمنهج التوحيد في هذا المستوى الفصل الأول والثاني مرتبط بكتاب العقيدة التلمودية. وهذا الكتاب يتميز عن سائر يعني عن أمثاله من المؤلفات المختصرة، فهو وإن كان موضوعه محدودا، الموضوع محدود مبين ترتكز على مسألتين فقط، ولكنه قد اشتمل هذا التعليم اشتمل على يعني إيضاح وبيان لهذا الموضوع إيضاحا بتحقيق وتركيز وذكر قواعد وأصول وذكر شبهات المبطلين المخالفين للرسل ولمنهج أتباعهم، مع ذكر بعض الشبهات ومناقشتها عقلا وسمعا. فهذه القاعدة، فهذا المؤلف يشتمل على تقرير المذهب الحق في تلكم المسألتين الأصلين، تقرير المذهب الحق بالعقل والسمع، وتفنيد ما خالفه كذلك بالسمع والعقل، لأن الحجج إما سمعية من الكتاب والسنة أو عقلية، وهي الأصول التي فطر الله العباد على معرفتها وفهمها ومعرفة بطلان ما خالفها. كما عرض الشيخ في هذا الكتاب إلى مسائل كثيرة عرض لها استطرادا، مسائل كثيرة يتبين لكم هذا عند المرور بها، أنه عرض لقواعد ولأصول ولمسائل يعني نبه على الصواب فيها ضمنا وتبعا، وذكره استطرادا. فمن استوعب هذا المؤلف عن العقيدة التدمرية والرسالة التدمرية، من استوعب وألم بما تضمنه هذا الكتاب فإنه سيلم بأكثر المسائل التي بحث الشيخ في مؤلفاته الطويلة كدرء التعارض، درء تعارض العقل والنقل، لأنه عرض لكثير أو لأكثر تلك المسائل عرض لها في هذا المؤلف المختصر، يعني عرض لها باختصار. فهي جديرة بالعناية، لا لمحض يعني المطالبة بها دراسيا، بل تستوجب منكم العناية بها للتحصيل العلمي، لتحصيل ما تتضمنه من الفوائد والعلوم والحقائق والقواعد والتفصيلات. فقد اشتملت على المقدمة مقدمة قليلة بعد الخطبة، بعد ذكر خطبة الحاجة ذكر الشيخ مقدمة، ثم شرع وضمن هذه المقدمة ذكر الموضوع، وهو مسألتان أو أصلان، وذكر أشياء تتعلق بهذا الموضوع، ثم شرع في الكلام على الشق الأول أو الأصل الأول من الموضوع، وتمادى في هذا كثيرا حتى استغرق ما يقرب من ثلثي المؤلف، من ثلثي الكتاب في الشق الأول من الموضوع أصل التوحيد والصفة، ثم تعرض للأصل الثاني في الثلث الباقي من المؤلف إلى آخر. وبعد فنأتي إذن لخطبة الحاجة التي صدر بها الشيخ هذا الكتاب كعادته في كثير من مؤلفاته، يفتتحها بخطبة الحاجة. وخطبة الحاجة ليست من إنشائه أو إنشاء غيره من العلماء، بل هي مأثورة. خطبة الحاجة خطبة نبوية مأثورة، إذن المأثور من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هذا له وزنه وله اعتباره. فالرسول عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه أوتي جوامع وخطبة الحاجة صلى الله عليه وسلم، وخطبة الحاجة هي من هذا النوع، من جوامع الكلم، قليلة الألفاظ كبيرة وكثيرة المعاني. وقد رواها مسلم من حديث ابن عباس، ورواها أهل السنن والإمام أحمد من حديث ابن مسعود، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن. ويذكرها أهل العلم خطبة الحاجة تارة في كتاب النكاح، يذكرونها في كتاب النكاح تنبيها على مشروعية ذكرها وثناء على الله بها عند عقد النكاح. وليست هذه الخطبة خاصة بعقد النكاح، خطبة للحاجة عند عقد النكاح أو عند الكلام في موضوع مهم توجب يعني العناية والتفسير كالصلح مثلا، الكلام في الصلح بين الناس، أو في الحديث عن موضوع علمي فإنه يحصل المداعبة. هذه الخطبة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فلن يضر إلا هذه الخطبة قد اشتملت على حمد الله والثناء عليه وتوحيده والشهادة لنبيه بالرسالة عليه الصلاة والسلام وعلى تفويض الأمر إليه والالتجاء إليه، فقد اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية، كما اشتملت على إثبات القدر على أصل الإيمان بالقدر وإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقوله إن الحمد لله هذا يتضمن إثبات توحيد الأسماء والصفات على سبيل الإجمال، فالمستحق للحمد كله. المستحق للحمد من الذي يستحق الحمد كله؟ الله. لكن الحمد يعني ثناء، الثناء عليه بماذا؟ بصفات الكمال. فالمستحق للحمد كله هو الموصوف بكل صفات الحمد بجميع الصفات الحميدة، وليس إلا الله تعالى. الحمد لله يتضمن إثبات جميع المحامد له، جميع الصفات الحميدة، جميع الصفات التي يستحق عليها الحمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، في هذا التجاء إلى الله وتوجه إليه لطلب الهداية، للتهديد الهداية بنوعيها: هداية التوفيق، نعم، وهداية الإرشاد. ونستغفره طلب للمغفرة، فالسين والتاء الغالب في استعمالها أنها للطلب. أستغفر الله وأستهديه وأستعيذ بالله، فالسين والتاء مديدتان في الفعل يدلان في الغالب على الطلب. يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. استهدوني يعني اطلبوا الهداية، وهنا يقول وأستهديه، والاستغفار طلب المغفرة. فالاستغفار يكون سيع، يكون بقولك اللهم اغفر لي، أو بقولك أستغفر الله، أو بالاعتراف بالذنب: اللهم إني ظلمت نفسي، كما قال بسم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا كله استغفار. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. في الاستهداء طلب الخير وطلب النفع، وفي الاستغفار طلب الوقاية، ها؟ طلب الوقاية من الذنوب، من شر الذنوب. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. النفس الأمارة بالسوء هذه مصدر شر، النفس الأمارة بالسوء مصدر شر على الإنسان، فهي حقيقة بأن يستعان منها. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سيئات الأعمال فسرت بالأعمال السيئة وهي المعاصي، فتكون إضافة السيئات إلى الأعمال من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني من شرور أنفسنا ومن أعمالنا المعاصي. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بعدها: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يهده الله، من يهده الله فلا مضل له. الله تعالى وحده هو الذي يهدي الإنسان ويضل، فمن هداه الله فلا أحد يضله، ومن أضله الله فلا يقدر أحد على هدايته. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، إنك لا تهدي من أحببت. والهداية في هذا الموضع: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الهداية هنا في هذه الجملة أو هاتين الجملتين، ما نوعها؟ الهداية الخاصة. فالهداية هدايتان، هداية عامة وهي الدلالة والإرشاد والبيان، وهي تكون من الله وتكون من الرسل والدعاء. وهداية خاصة وهي التوفيق وقلب النور في القلب وقبول الحق، وهذه لا تكون ولا يقدر عليها إلا الله. فالثانية هي المنفية عن الرسول، والأولى هي المثبتة للرسل، وكل منهما يطلب من الله كما تقدم. ونستهديك يتضمن طلب الهداية بنوعين: أما قول من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فالأظهر فيه الهداية الخاصة. وهذا المعنى جاء في القرآن، أليس يعني بكريم هذا اللفظ: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما لهم من مضل، أليس الله بعزيز الانتقام. وجاء هذا المعنى في القرآن بأعم من البداية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له. طيب، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هذا يتضمن معنى أي جملتين: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الأولى: من يهدي الله فلا مضل له، يندرج هذا المعنى في قوله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما وقوله: ومن يضلل فلا هادي له، يندرج في قوله: وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ومن هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الذكر بعد الصلاة: وفي الصلاة لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. لا مانع لما أعطيت يدخل فيه من يهده الله فلا مضل، فلا مضل. ولا معطي لما منع يدخل فيه ومن يضلل فلا هادي. وهذه النصوص جميعا من الآيات القرآنية ومن الأحاديث، هذه النصوص تتضمن نوعا من التوفيق. أي نوع هذا؟ قلنا الحمد لله يتضمن أي أنواع التوحيد؟ توحيد الأسماء والصفات. طيب، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يتضمن أي أنواع التوحيد؟ أي نوع من أنواع التوحيد تتضمنه هاتان الجملتان وما في معناهما من الكتاب والسنة؟ ألوهية. ألوهية. الألوهية معناها لا الإيمان يعني بالقدر، يعني إقرار وسعادة العبادة، الإيمان بالقدر. الواقع أن هذه تتضمن توحيد. أنا قلنا التوحيد، ما قلنا أي أصول الإيمان، ما قلت أي أصول الإيمان، قلت أي أنواع التوحيد. الجواب أنها تتضمن توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو اعتقاد أنه تعالى متفرد بالعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، يعني إفراده تعالى بأفعاله. فقول من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يعني أنت المتفرد بالعطاء والمنع، فأنت تهدي من تشاء وتضل من تشاء، أنت متفرد بالتدبير، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذا توحيد الربوبية. نعم، وتوحيد الربوبية يتضمن إثبات القدر. إذن هذه الجملة تتضمن أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، يعني أن كل ما يكون فهو بمشيئته، كل ما يكون في الوجود من خير وشر فهو بتقديره، ونؤمن وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن الهدى والضلال والكفر والإيمان والطاعات والمعاصي ها كلها بمشيئة الله واقع بمشيئة الله. هذا أوليس هذا هو مضمون الإيمان بالقدر؟ هذا هو مضمون الإيمان. فهو تعالى يهدي من يشاء ولا مضل لمن هدى، وهو يضل من يشاء ولا هادي لمن يضل. فهو تعالى المتصرف في خلقه بمشيئته وحكمته وعدله، هو المتصرف في عباده. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي. يعني سؤال عرضي بالمناسبة، من يهده الله فلا مضل له، هل بين الجملتين فرق من الناحية اللغوية؟ يعني تلاحظون واحدة من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، في فرق بين الجملتين في التركيب؟ حمادة نعم شيء ها التركيب هي في شيء بين الجملتين، بين الجملتين من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إيه؟ يعني الكلمتين تكرار لهذا موجود ما لا في التركيب ما كان في التركيب. الآن كل منهما جملة شرطية طيب، لكن هل تلاحظ أنها من بين الجملتين فرق في زيادة كلمة أو نقص كلمة؟ إيه لا شرط الجلالة وين؟ من يهده الله فلا مضل له طيب ومن يضلل فلا هادي له، يعني في الثانية يستخدم الهم وفي الأول مظهر. طيب هذا صحيح، هذا صحيح وانا ما قصدت هذا، لكن فيه نقطه بس انا اريد لان ما النقطه دي امرها سهل، كون الاسم يذكر ثم يعود الضمير المستتر، لكن فيه نقطه قريبه منها لكن هي بسيطه. الضمير شيخ من يهده الله يهديه، وفي الثانيه قال ومن ماذا يسمى هذا الضمير عند النحاة؟ من يهدي الله يسمى العائد، والعائد المنصوب يجوز حذفه ويجوز ذكره. تقول يعني جاء الذي أكرمته، أو تقول جاء الذي أكرمته، جاء الذي أكرمته أو جاء الذي أكرمته. بعد هذا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد، الذي ورد في خطبة الحاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ الإفراد. الشهادة تتضمن العلم، فلا شهادة بغير علم، وتتضمن الإقرار، يعني تتضمن البيان، فمن علم ولم يبين فهو كاذب، ومن شهد بما لم يعلم فهو شاهد زور. إذا الشهادة لابد فيها من إيش؟ من العلم والبيان. والشهادة بلا بيان كتمان للشهادة، فالشهادة لابد فيها من العلم ومن البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها ركنان، النفي والإثبات. فالنفي يدل على بطلان إلهية كل ما سوى الله، والإثبات يتضمن إثبات الإلهية لله وحده، فالله تعالى هو الإله وحده دون ما سواه. فإذا قلت وحده لا شريك له، قال أهل العلم وحده على تأكيد، تأكيد للإثبات، تأكيد لما في كلمة التوحيد من الإثبات. وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، لأن كلمة التوحيد فيها نفي وإثبات. فإذا قلت لا إله إلا الله هذه جملة حصر، والحصر يحصل بالنفي والإثبات، بالحصر للنفي والاستثناء. فإذا قلت وحده لا شريك له كان في ذلك تأكيد، تأكيد للإثبات، تأكيد ثم تأكيد للنفي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كذلك يجب الإقرار الجازم الذي لا شك فيه مع العلم والإعلان بأن محمد رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس، فهو رسول الله وخاتم النبيين. ويذكر هنا، يذكر هنا بحث حول لفظ أشهد، فيلاحظ أن الجمل الأولى وردت بلفظ الجمع، نحمده نستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا، وهنا اللفظ المروي بلفظ الإفراد. وإذا وجدنا في بعض النسخ وفي بعض الكتب نشهد، فهذا من تعبير المؤلف أو من تحرير الناس. وهنا يذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم يعني نكتة أو بحثا في سر اختلاف الأسلوب، أسلوب هذه الخطبة، حيث كانت الجملة الأولى بصيغة الجمع وجملة الشهادتين بلفظ الإفراد وأشهد. يعني محل السؤال، لما كانت الجمل الأولى في الحمد والتعود والاستهداء والاستغفار بلفظ الجمع، ولفظ الشهادة، لفظ الشهادتين بلفظ الإفراد؟ قالوا إن السر في هذا أو هذا له سببا. الأول إن الجمل الأولى جمل طلبية، والشهادة هذه خبر، والإنسان إنما يخبر عن التوحيد والشهادة إنما يخبر عن نفسه، لا يملك الإنسان أن يخبر بذلك عن غيره. أما الدعاء فيمكن أن تدعو لغيره. الجمل الأولى طلبية، نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فهذه جملة طلبية، وجملة الشهادتين جملة خبرية، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والإخبار عن المعتقد لا يتأتى إلا من الإنسان عنه. وإذا قلت في شخص إنه إن فلان يشهد أن لا إله إلا الله، فهذا إخبار عن معتقده؟ هل هو إخبار عن معتقده؟ لا، هذا إخبار عن ظاهره وعن ما يقوله بلسانه. أما معتقده فلا يمكن أن تخبر عنه. قل فلان يشهد أن لا إله إلا الله. والمتكلم في التوحيد إذا قال المسلم أشهد هو يخبر عما يعتقده، فإن كان صادقا فهو الموحد، وإن كان كاذبا فهو المنافق. المنافق هو الذي يقول كما قال الله عز وجل، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فهم يخبرون عن معتقدهم ولكنهم يخبرون عن ذلك كذبا ولهذا أخذبه الله في قوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذب. هذا وجه. والوجه الثاني أن طلب الهداية والعياد والمغفرة ينوب فيه البعض عن البعض، تدخله النيابة، يعني الطلب والدعاء تدخله النيابة، فيمكن أن يدعو الإنسان عن نفسه ويدعو بغيره. أما التوحيد فلا ينوب فيه أحد عن أحد، فهذا هو السر والله أعلم، أو الحكمة في اختلاف أسلوب هذه الخطبة، حيث كانت الجمل الأولى بصيغة الجمع ولفظ الشهادتين بصيغة الإفراد، وهذا توجيه عظيم وظاهر وبين تماما الوجه الأول والثاني كل منهما ظاهر. نعم هو هذه جملة معروفة يتابعها للانتقال من الامتتاح إلى الشروع في المقصود، الدلالة بها على الشروع في المقصود. أما بعد، وهذه الجملة لها يعني حولها كلام كثير في شروح الحديث، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقولها في خطبه، يقول أما بعد، ويذكر الناس من أول من قالها، تختلفون كثيرا. وحتى فسر بعضهم قوله تعالى شددنا ملكه وآتيناه الحكمة وبطل الخطاب، قال بعضهم إن المراد أما بعد، فهذا ضعيف. أما بعد إن هذا فصل لفظي، فصل لفظي، فصل الخطاب والخطاب الذي يفصل بين الخصوم، وهذا مناسب لما ذكر بعده، شددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المعراض. فداود يعني حكم يقضي، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أما أداة شرط تفصيل، وتفسر بمهما يكن من بعد، مهما يكن من بعد فالأمر كذا وكذا، فقوله فقد تعينت، هذا هو جواب. جواب ماذا؟ جواب أما وبعد ظرف مبني على الظرف في محل نصب على الظرفين، وتقدر بمهما يكن. أما بعد أي مهما يكن أو مهما يذكر من شيء بعد فالأمر كذا وكذا. أما بعد، يقول الشيخ فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات والشرع والقدر إلى آخره. يقول الشيخ مبينا سبب التأليف، وينقل للتأليف سببين: الأولى سؤال بعض الراغبين في العلم، فقد سألني من تعينت إجابته، هذا هو السبب. السبب الثاني أهمية المسؤول عنه، أهمية المطلوب، وتظهر أهمية المسؤول عنه أو المطلوب البحث فيه، تظهر أهميته بالأسباب الآتي ذكرها. فقد تعينت، فقد سألني من تعينت إجابته، تعينت ما تعينت وجبت وجبت وجوبا عينيا، تعين على فلان يعني وجب عليه بعينه لا وجوبا كفائيا. إذا سئل الإنسان عن مسألة ليس في هذا المكان من يحسنها غيره، يعني الأصل إن الفتوى الأصل إنها فرض كفاية، هذا هو الأصل، لكن قد تتعين أو قد تحصل بعض الملابسات وبعض الأسباب التي تجعل الفتوى على هذا الشخص فرض عين لعدم وجود من يحسن الجواب في هذه المسألة في هذا البلد في هذا المكان أو في هذا الظرف المعين، والقضية تحتاج إلى مبادرة لا تقبل التأجيل مثلا، فحينئذ يتعين على المسؤول الذي عنده جواب يجب عليه أن يجيب وأن يبين. يعني في الأمور التي يشرع بيانها أو يجب بيانها شرعية، يقول فقد سألني من تعينت إجابتهم أي وجبت علي إجابتهم وجوبا عيديا. نعم، والشيخ الإسلام رحمه الله بما حبه الله من يعني تحقيق ومعرفة لدلالة النصوص ومذاهب الناس من أهل السنة والجماعة في هذه القضايا ومذاهب غيرهم وشبهاتهم، وقد تكلم على هذا الموضوع، فحين طلب منه أن يكتب مضمون ما تكلم به في هذا الموضوع وجب عليه أن يجيب أن يجيب إلى ذلك، فيكتب بعد أن كان الكلام يعني مسموعا يصير مكتوبا، يقول مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس العلمية من الكلام في التوحيد والصفات والشرع والقدر، وفي هذه الجملة تحديد للموضوع موضوع البحث وموضوع التأليف وموضوع الكلام أصلان التوحيد والصفات، يعني توحيد الأسماء والصفات مسألة الأسماء والصفات، والثاني الشرع والقدر، فهذا موضوع هذا الكتاب وهو موضوع منهج التوحيد عندكم. منهج التوحيد يدور على هذا المحور، محور منهج التوحيد هو موضوع هذا الكتاب. ما موضوع منهج التوحيد أو ما موضوع هذا المؤلف للإمام ابن تيمية؟ موضوع كل شيء ما يبحث فيه، موضوع كل شيء ما يبحث فيه. فموضوع منهج التوحيد عندكم في هذا المستوى هو الأصلان التوحيد والصفات والشر والقدر، هذان الأصلان عليهما مدار البحث ومدار الكلام، يعني كل الكلام الآتي إن شاء الله كله يرتبط بهذين الأصلين، يرتبط بقضيتين كبريين مسألة الأسماء والصفات ومسألة القدر مع الشر. طيب التوحيد والصفات والشرع والقدر نقول إنهما من أصول الدين، طيب أصول الدين لو سألنا لو قلنا أو نقول أصول العقيدة أيضا هما من أصول العقيدة، لو سألنا في غير هذا المقام المحدد، لأن المقام لكل مقام مقال، لو سألنا بإجمال ما أصول العقيدة بشكل إجمالي، أصول العقيدة أنا قلت لك انتقل من هذا الجو ومن هذا المقام الذي نحن بصدده إلى سؤال مجمل، إذا افترض أنك فوجئت بهذا السؤال في بدون مناسبة. ما أصول العقيدة في الإسلام؟ أصول العقيدة في الإسلام أصول الإيمان. هي أصول الإيمان على أصول تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه أصول العقيدة، هذه أصول العقيدة أصول. نريد ننظر في هذين الأصلين اللذين أمامنا، هل هما داخلان في الأصول الستة أم خارجان؟ داخل. الأصل الأول يدخل في أي الأصول؟ إيمان بالله. يدخل في الإيمان بالله، نعم، لأن من الإيمان بالله الإيمان بما وصل به ربنا ووصل به رسوله. طيب ويدخل في الإيمان، ويدخل في الإيمان بالكتب، ويدخل في الإيمان انت. الأصل الأول يدخل في ثلاثة من هذه الأصول، الإيمان بالله وكتبه ورسله. أما اتصاله بالأصل الأول فواحد، وأما اتصاله بالكتب والرسل فلأن معرفة أسماء الله وصفاته إنما تحصل بالكتب المنزلة وبخبر الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما الأصل الثاني الشرع والقدر، فالواقع الشرع والقدر هذا الأصل يستدل على جانب الشرع وجانب القدر. أما الإيمان بالقدر هو الأصل الثالث من أصول من أصول الإيمان. لكن الشرع، الإيمان بالشرع، ما هو الشرع أولا؟ يراد بالشرع في هذا المقام يعني شرع الله، ما شرعه الله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح عن الآية. نعم، يراد بالشرع الأوامر والنواهي، يعني التشريعات، الأحكام الشرعية. وإن كان الشرع يطلق في بعض الحالات ويراد به ما هو أعم، يعني كل مسائل الدين، يعني يمكن أن يطلق على كل النصوص، نصوص الشرع، نصوص الشرع، النصوص الشرعية كلها سواء كانت خبرية أو طلبية كلها يطلق عليها النصوص الشرعية. لكن نحن في هذا المقام يراد به الشرع الأوامر والنواهي. الإيمان بالشرع يتصل بأي أصول الإيمان الستة؟ يدخل في الإيمان بالله، ماشي، وكتبه ورسله، لأن طريق العلم أوامر الله ونواهيه هي الكتب وكذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن هذان الأصلان يرجعان إلى أصول الإيمان الستة على التفصيل المتقدم. هذان الأصلان يرجعان إلى أصول الإيمان إلى أصول الإيمان الستة كما تقدم. هذا هو موضوعنا، هذان الأصلان.